بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في كل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام على ما يتعلق بباب الربا والصرف، وقلنا إن الربا نوعان: ربا فضل وربا مسيئة، وقد أجمع المسلمون على تحريمهما إلا ما ورد عن بعض الصحابة في إباحة ربا الفضل كابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد. وقلنا إن ابن عباس وكذلك ابن عمر رجع عن قولهما، وأجبنا عن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا ربا إلا في النسيئة. يقول المؤلف رحمه الله: فيحرم ربا الفضل في كل مكيل أو موزون، في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. فإذا بيع المكيل بالمكيل وكان من جنسه فيحرم ربا الفضل. وهذا يدلنا على أن العلة في تحريم الربا، أو أن علة الربا هي الكيل والوزن. فعلة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، وعلة الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل، هي الكيل على ما مشى عليه المؤلف، وسبق الكلام على هذا وعليه. فلا يجوز بيع مكيل بمكيل من جنسه إلا متساويا، سواء كان مطعوما أم غير مطعوم. وعلى هذا فلو باع أشنانا، يعني صابون، بصابون يجري فيه الربا. وكذلك أيضا في الموزون، لو باع حديدا بحديد أو نحاسا بنحاس فيجري فيه الربا. وقد سبق لنا أن القول الراجح في العلة، أما بالنسبة للذهب والفضة فهي مطلق الثمنية، يعني كونهما ثمن للأشياء، فما قام مقامهما جرى فيه الربا. وعلى هذا فيجري الربا في النقود والأوراق النقدية الموجودة في العصر الحاضر. وعلة الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الطعم، فكل مكيل مطعوم فيجري فيه الربا. يقول: فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. والدليل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لكن استثنى أهل العلم رحمهم الله مسائل لا يجري فيه الربا، تكون مكيلة وموزونة. فمن ذلك الماء، قالوا إنه لا يجري الربا في الماء. فلو تبايع ماء وكان أحدهما أكثر من الآخر، يقول هذا لا بأس به، فلا يجري الربا في الماء. قالوا: والعلة في ذلك لأنه لا يتمول غالبا، لأنه لا يتمول غالبا. واستثنوا أيضا من هذا ما لا يوزن عرفا لصناعته، الشيء الذي لا يوزن عرفا، يعني جرى العرف أنه لا يوزن لصناعته، فإنه أيضا لا يجري فيه الربا. وذلك أن المصنوع نوعان: نوع يعتبر وزنه مع الصناعة، ونوع لا يعتبر وزنه مع الصناعة. فالذي يعتبر وزنه مع الصناعة يجري فيه الربا، قالوا كالقدور الكبار من النحاس، إذا بيعت هذه إيش وزنها؟ معتبر مع الصنعة. كذلك أيضا المراسي المصنوعة من الحديد بخلاف ما لا يعتبر وزنه مع الصناعة كالسيوف والخناجر وما أشبه ذلك. قالوا هذه لا يعتبر وزنها فلا يجري فيها الربا. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب فيه الحلول والقبض، يعني إذا بيع المكيل بمكيل من جنسه أو الموزون بموزون من جنسه أو من غير جنسه مما يجري فيه العلة، فيجب فيه إيش؟ الحلول والقبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد. هذا الشاهد على قول الحلول والقبض، فيجب القبض والحلول والقبض من الجانبين. فإذا قال قائل: ألا المؤلف يقول الحلول والقبض، ألا يلزم من القبض أن يكون حالا؟ لماذا لم يقل ويجب فيه ويجب القبض؟ فيلزم من القبض أن يكون حالا، فالجواب أنه لا تلازم، لأنه قد يقبضه على أنه أمانة، قد يقبضه على أنه أمانة، فحينئذ لا يعتبر، فلا بد من الحلول، وضد الحلول التأجيل، والقبض يعني في المجلس من الجانبين. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعضه جزافا. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فما كان مكيلا فيجب أن يباع بالكيل، بمعنى أنه يجب اعتبار المعيار الشرعي عند بيع الربوي بالربوي، يجب أن يعتبر المعيار الشرعي. فإذا أردت أن تبيع برا ببر فيجب أن يكون المعيار هو الكيل، إذا أردت أن تبيع ذهبا بذهب فيجب أن يكون المعيار هو الوزن. إذن نقول يجب في بيع الربوي بالربوي إذا بيع بجنسه أن نعتبر المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للذهب والفضة هو الوزن، والمعيار الشرعي للأربعة الباقية هو الكيل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع المكيل وزنا إذا تحققنا التماثل. قالوا: فمتى تحقق من التماثل والتساوي فإنه يصح بأي معيار كان. وأما بيع الموزون بالكيل فهذا لا يجوز، وهو إجماع، وقد نقل أو ذكر النووي عن أبي حامد في المجموع، يعني ذكر النووي في المجموع عن أبي حامد الإجماع على اعتبار بيع الموزون بالموزون وزنا، وأنه لا يجوز مثلا يباع ذهب بذهب كيلا أو فضة بفضة كيلا. أما بيع المكيل بالمكيل، بيع ما يكال بما يكال وزنا، فهذا في خلاف، والصحيح أنه جائز إذا تحققنا التماثل، يتحققنا التماثل. وعلى هذا فيجوز أن يباع البر بالبر وزنا، والرز بالرز وزنا، لأننا حينئذ نتحقق من التماثل. طيب، يقول: ولا بعضه ببعض جزافا. ولا بعضه ببعض جزافا، يعني لا يجوز أن يباع بعض المكيل أو الموزون ببعضه جزافا، سواء كان المقابل معلوما أم مجهولا. وذلك أنه إذا بيع الربوي بالربوي فله ثلاث حالات: إما أن نعلم قدر الجميع، وإما أن نجهل قدر الجميع، وإما أن نعلم قدر أحدهما دون الآخر. فإن علمنا قدر الجميع وكان متساويين جاز، وإن جهلنا قدر الجميع أو علمنا قدر أحدهما دون الآخر فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصبرة من الطعام التي لا يعلم كيلها بالكيل المسمى، يعني المعلوم كما تقدم لنا. وعلى هذا فلو باع صبرة من الطعام بصبرة من الطعام وهما أو أحدهما لا يعلم قدرها فإنه لا يجوز، لأننا إذا كنا لا نعلم القدر فهذا جهل، جهل بتحقق التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، لكن لو قدر أنه باعه صبرة بصبرة، باع صبرة من الطعام بصبرة من الطعام، ثم بعد البيع كيلتا فكانتا سواء، فيصح لأن المحظور قد انتفى. يقول المؤلف رحمه الله: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والثلاثة هي أن يباع كيلا أو وزنا أو جزافا، يباع كيلا أو وزن أو جزافا. إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، وذلك لأنه مع اختلاف الجنس لا يشترط التماثل، يشترط التماثل وعليه فيجوز أن تبيع برا بتمر وزنا كذا ولا لا، ويجوز أن تبيع برا بتمر جزافا، كما لو باعه صبرة من التمر بصبرة من البر، وهما لا يعلمان، يجهلان، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن بيع التمر بالبر لا يجري فيه ربا الفضل، وإنما يجري فيه ربا النسيئة، ربا النسيئة. وهذا نأخذ منه قاعدة، وهي أن الربوي، أن الأصناف الربوية إذا اتحد الجنس والعلة، نذكر قواعد في هذه، نقول إذا اتحد الجنس والعلة فيشترط أولا التساوي، والثاني الحلول والقبض، والثالث أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي. ثلاثة شروط إذا اتحد الجنس والعلة: كبيع بر ببر، أو فضة بفضة، أو ذهب بذهب، أو تمر بتمر، لا بد من شروط ثلاثة. الشرط الأول التساوي، لقوله عليه الصلاة والسلام: سواء بسواء. الشرط الثاني الحلول والقبض، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. والشرط الثالث أن يكون بالمعيار الشرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل. لكن سبق لنا أنه يجوز أن يباع المكيل وزنا إذا تحققنا التماثل، هذه القاعدة الأولى. طيب، القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط شرط واحد، وهو الحلول والقبض فقط، كما لو باع برا بتمر أو ذهبا بفضة، لا يشترط التساوي. يجوز أن يبيع صاعا من البر بعشرة آصع من التمر أو العكس، أو أن يبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة، لأن هذا جنس وهذا، لكن العلة واحدة فيشترط التقابض. فلو باعه ذهب بفضة لا يشترط التساوي، يجوز التفاضل، لكن لا بد من إيش؟ من التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. القاعدة الثالثة: إذا اختلف الجنس والعلة، إذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء، لا يشترط للتساوي ولا الحلول والقبض. فلو باع ذهبا بتمر، أو ذهبا اشترى ذهبا ببر، لا يشترط للتساوي ولا الحلول والقبض، لأن الجنس مختلف والعلة مختلفة. ولذلك نقول: كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل، واختلفا في الجنس، وكان أحدهما نقدا، لا يشترط في بيعهما شيء. كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل، واختلف في الجنس، وكان أحدهما نقدا لا يشترط في بيعهما شيء، لا يشترط لا الحلول ولا القبض ولا التساوي، كذهب ببر أو ذهب بحديد، إذا قلنا العلة إيش؟ الثمنية. أيضا الطيفين، قال قائل يرد على هذا القاعدة إذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء، يرد على ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في آخره قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وظاهر الحديث أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه وبغير ما وبما لا يشاركه في العلة أنه لا بد أن يكون هناك حلول وقبض، لقوله يدا بيد. هذا ظاهر الحديث، واضح ولا لا؟ نعم. فيقال نعم هذا ظاهر الحديث، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على خلاف ذلك، وأن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون يعني يقدمون، فقال: من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليقدم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يدل على أنه إذا بيع الذهب بغيره أنه يجوز، بغيره مما لا يشاركه في العلة، أنه لا يشترط الحلول والقبض، لا يشترط أن يكون يدا بيد. أما إذا كان مما يشركه في العلة فلا يجوز، وعلى هذا فيجوز أن يسلم ذهبا ببر، كذا ولا لا؟ نعم. أو فضة بتمر، لأن البيع البري بيع الذهب بالتمر أو بالبر أو بيع الفضة بالبر والتمر لا يجري فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، ولا ربا نسيئة. لكن هل يجوز أن يسلم تمرا ببر؟ إنسان أراد سلما فجاء إلى صاحب المزرعة وقال: خذ هذه مثلا كذا وكذا من الجنيهات الذهب، أسلمت إليك فيها بكذا وكذا من الآصع بعد سنة، هذا جائز، لأنه لا يجري الربا بين الذهب والبر أو الشعير أو التمر، وكذلك الفضة. لكن لو أنه دفع إليه تمرا قال: خذ هذه الآصع من التمر، أسلمت إليك بهذه الآصع آصعا من البر بعد سنة كذا وكذا، نقول هذا لا يجوز، لأنه يجري الربا عن الربا النسيئة بين في بيع ماذا؟ التمر بالبر، التمر بالبر، لأن العلة واحدة، ومتى اتحدت العلة مع اختلاف الجنس وجب ماذا عبد الرحمن العزيز؟ وجب الحلول والقبض. ومن ثم قال العلماء رحمه الله في باب السلام، وقال الفقهاء: كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. شوف، كل مالين حرم النساء بينهما، كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. نشرح: كل مالين حرم النساء بينهما، كذهب بفضة، بر بشعير، بر بتمر، يحرم إسلام أحدهما في الآخر، لأن إسلام أحدهما في الآخر معناه إيش؟ عدم القبض، عدم القبض، واضح؟ طيب، قاعدة رابعة أيضا نذكرها، أنه في الربويات أنه لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة عند اتحاد الجنس، فالجودة والرداءة لا عبرة فيها بالربويات. فلو باعه مثلا تمرا جيدا بتمر رديء مع الزيادة، بمعنى باعه صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء مع اتحاد القيمة، نقول لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمر بالتمر مثلا بمثل. وفي حديث قصة خيبر: بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والثلاثة هي أن يباع كيلا أو وزنا أو جزافا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الجنس، فقال: الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه. فمثلا الآن الإنسان، إنسان، كلمة حيوان، كلمة حيوان جنس، يدخل فيها الآدمي والبهيمة، كذا ولا لا؟ نعم. لكن الإنسان حيوان ناطق، وذاك حيوان إيش؟ غير ناطق. هكذا يقول يعني المناطق، لكن يعني هذا التقسيم غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ويقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم. لكن نمثل مثلا في مسألة البر والشعير ونحوها، نقول مثلا الجنس القمح، جنس تحته الحب، الحبوب جنس، الحبوب جنس تحتها أنواع: بر، شعير، ذرة، عنضة من البر، من البر. طيب، إذن الآن نقول الحبوب، كلمة حبوب أو الحب جنس تحته أنواع، تحته بر، شعير، ذرة. طيب نأتي للبر، البر أيضا تحته أنواع، فكلمة بر هي باعتبار ما فوقها نوع، وباعتبار ما تحتها جنس. نأتي الرز الآن، كلمة حب، ندخل الرز مثلا من الحبوب، الرز من جنس الحب، من الحبوب. الرز باعتبار أنواعه، كلمة رز هذه تعتبر جنسا لأنه أنواع. إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وكل ما لا يختلف إلا بالشخص فليس بجنس، كالحنطة باعتبار ما تحتها، باعتبار ما تحتها. طيب، إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. وعلى هذا تمر، التمر الآن جنس، جنس لا يجوز التفاضل فيه ولو كان أنواعا. فلا يجوز مثلا أن يباع تمر، أن يبيع الإنسان صاع من التمر السكري بصاع من التمر البلحي، فبصاعين من التمر البلحي، بصاعين من التمر البلحي. فالتمر بأنواعه جنس، التمر بجميع أنواعه جنس، لا يجوز بعضه، لا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا متماثلا. وهكذا البر، وهكذا الرز. لو أن الآن في الرز مثلا، الرز من النوع الفلاني يريد أن يبيعه برز آخر متفاضلا، نقول لا يجوز، لأن الكل جنس، جنس واحد، الكل جنس واحد. واضح؟ طيب، يقول: يشمل أنواعا كبر ونحوه، نحو البر كالشعير والتمر والذرة وما أشبه ذلك. قال: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس، أجناس. فروع الأجناس، البر فروعه مثلا ما تفرع منه، دقيق البر جنس، ودقيق الحن، ودقيق الشعير جنس. فلا يجوز مثلا أن يباع دقيق بر من الحنطة بدقيق بر مثلا من نوع آخر، ما دام مشتركا في اسم ماذا؟ في اسم البر. وقال: فروع الأجناس كالأدقة والأخباز، خبز لا يجوز أن يبيع خبزا من بر بخبز آخر من بر أو من نوع آخر من البر مثل حنطة بالجيمي مع مع مع التفاوت، لأن الكل لا يدخل في مسمى البر، يدخل في مسمى البر. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، باختلاف أصوله. اللحم أجناس، فلحم البقر، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس. طيب لحم الجاموس والبقر واحد، جنس واحد، فلا يباع، فلا يجوز أن يباع مثلا لحم بقر بلحم جاموس مع الاختلاف، لأن الكل داخل تحت مسمى مسمى البقر. كذلك أيضا الغنم، لحم الضأن ولحم المعز جنس جنس واحد، فلا يجوز أن يباع كيلو من يعني كيلو من الضأن من لحم الضأن بكيلوين من لحم المعز، لأن الكل لأن الكل واحد. كذلك يقول المؤلف وكذا اللبن، اللبن يعني أجناس، فلبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن المعز والضأن جنس، فلا يجوز أن يبيع لبن بقر بلبن بقر إلا متساويا، وكذلك لبن غنم بلبن غنم إلا متساويا. لكن لو باع لبن بقر بلبن غنم يشترط الحلول والقبض فقط، يشترط الحلول والقبض ولا يشترط التساوي. يقول واللحم والشحم والكبد أجناس، أجناس، اللحم والشحم والكبد أجناس، فاللحم جنس والشحم جنس والكبد جنس، وعليه فيجوز أن يبيع لحما بكبد ولو لم يحصل التساوي من نفس الحيوان، إيه؟ من نفس الحيوان، لأنها يقول لأنها مختلفة اسما وخلقة وغرضا، هي مختلفة اسما وخلقة وغرضا وقصدا، يعني غرضا قصدا. فعليه لو باع كيلو من اللحم الخالص من الضأن بكبد، نص كيلو من الكبد، إنسان يريد أن كبد من البهيمة، كبد حاشي، يعني مشتهي كبد حاشي، فأعطى الرجل كيلوين أو ثلاث كيلوات من اللحم وقال أعطني هذه الكبدة من الحاشي، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذه جنس وهذه جنس، اللحم جنس والشحم جنس وكذلك الكبد جنس، لأنها تختلف اسما، فهذا يسمى لحما وهذا يسمى شحما وهذا يسمى كبدا، يسمى كبدا، واضح ولا لا؟ أي من نفس الحيوان، أي إذا اختلف الحيوان ما في إشكال، اللحم نفسه يجوز. أقول إذا اختلف الحيوان اللحم باللحم يجوز، أليس يجوز أن تبيع كيلو من لحم البقر بكيلو وين من لحم الغنم؟ أي مراد المؤلف رحمه الله اللحم والشحم والكبد يعني أجناس، يعني من حيوان واحد، أما من حيوانات فيجوز أن يباع اللحم باللحم وهو أولى. إذن نقول اللحم جنس والشحم جنس والكبد جنس والطحال جنس والقلب جنس. طيب باعه رأسا، رأس ضأن بمثلا طحال أو بكبد، أي سمعوا رأس قلم، رأس قلم، وذاك معه كبد، فأنا أشتهي الكبد وذاك يقول أنا أشتهي الرأس، فباعه مع التفاضل في الوزن يجوز؟ نعم يجوز. طيب باعه شحما بكبد جائز، لأن إذن الآن عندنا الآن اللحم الحيوان، كل حيوان، كل حيوان يعتبر جنسا، والحيوان الواحد باختلاف أجزائه كل جزء منه يختلف اسما وخلقة يعتبر جنسا. طيب السمك، نأتي للسمك الآن، السمك هل هو جنس واحد؟ أو أجناس؟ هل السمك هل السمك جنس واحد أو أجناس؟ ماذا تقول؟ إيه بس تحت هذه الأنواع هل هي تختلف جنسا وخلقة وقصدا؟ مشان بس يسمى سمك. وراء ما يجي في الجبل مو بلحم مو موزون موزون إيه؟ إذن الموزون يجري في الربا. إذا قلنا إذا قلنا هذا كله يا أخوان على القول بأن بجريان الربا في اللحم أو أن العلة أيضا هي الوزن. الوزن طيب السمك لا نأتي السمك. السمك هل هو جنس؟ يعني السمك الآن فيه كنعت مش بعد هامور إيش شعور إيه شعور وزبيدي صار فقع ده أنا إيه لكنها تدخل كلها في مسمى إيش السمك إيه لا بس بهيمة العامة هذه عامة لكن كله تسمى سمك. فهل مثلا نقول هذا يعني هي أنواع لأنها تختلف اسما وقصدا؟ يعني الآن الكنعد وما ذكرته وما عطف عليه هل هي تختلف قصدا و يعني اسما؟ فلا يجري فيها الريبة فتكون مثل الشحم واللحم والكبد. وأما إذا اختلفت جنسا إذا اختلفت قصدا واختلفت أيضا غرضا فهذه لا يجري فيها الربا. ها لا ما يجري فيها الربا. واللحم أيضا الصعيد لا يجري إلا إذا كان إيش مقتاتا يدخر. نعم إذا قلنا العلة الوزن إذا قلنا وعلى المذهب كل موزون يجري فيه الربا. السمك يوزن ايه يوزن ايش شو اختلاف القصد؟ يعني لو قلنا مثلا السمك من نوع الفلاني الناس يقصدونه لغرض والسمك هذا يقصد لغرض. فالسمك الان اذا قلنا انه يجري الربا في الموزون فواضح. إذا قلنا علة الربا هي الوزن مع الطعم يجري فيه الربا. إذا قلنا العلة هي الوزن والطعم والادخار واختيار ابن القيم لا يجري فيه الربا. فالخلاف في مسألة اللحم والسمك ونحوها مبنية على الاختلاف في العلة في الأصناف الأربعة. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فقيل العلة الوزن قيل العلة الكيل وقيل العلة الطعم فقط وقيل العلة الطعم مع الوزن أو الكيل وهذا اختيار الشيخ الإسلام وقيل إن العلة هي القوت والادخار. وعلى هذا إذا كان مثلا السمك يقتات ويدخر فيجري فيه الربا وإلا فلا يجري فيه الربا. نقول ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. نقف على أيضا لاحظوا أن السمك لا يسمى لحما. يعني هل هو يسمى لحما عند الإطلاق أو لا؟ لا. هل يسمى لحما وينبني على ذلك لو حلف قال لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فهل يحنث أو لا يحنث؟ لأن السمك لا يسمى لحما إلا مضافا. لا يسمى لحما إلا مضافا يقال لحم سمك. هذه فيها خلاف هل يغلب العرف أو يغلب يعني تغلب الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية إذا لم يكن له نية. لاحظ يا إخوان إذا لم يكن له نية فلو قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا فهل عرفا السمك يسمى لحما؟ لا يسمى لحما. وذلك لو قلت لشخص اشتري لي كيلو من اللحم فذهب واشترى سمكا لا يعتبر امتثل كذا ولا لا؟ إيه لا يعتبر مثل لأن السمك لا يسمى لحما إلا لحم سمك. لكن لو قال اشتري لحما ف فاشترى لحم إبل يصدق عليه، اشترى لحم ضأن يصدق عليه، إن قلت لحم هذا لحم، لكن لو اشترى سمكا فالسمك لا يسمى، لا يسمى لحما. نعم. ها مضاف لحما طري، لحما طري هم يقولون الحقيقة العرفية أن السمك لا يسمى لحما، هو في اللغة لحم، لكن الحقيقة العرفية أنه لا يسمى لحما إلا مضافا. وإذا قلت لو قال لعبده اشتري لحما فاشترى سمكا يعاقبه. نعم. التونة يجوز؟ لا، التونة بيع التونة بالتونة. ها هي التونة مين بسمك، هي سمك التونة، في أنواع من السمك يسمى سمك التونة. أيضا السردين تعرفونه، سمك السردين، وهذا يدلك على أن السمك يعني أجناس، لأن السردين له يتخذ غرضا والتونة تتخذ غرضا، يعني في الغالب أن التونة هذه تصنع، والسمك الهامور هذا ما يصنع، يوكل لحمه.